السلام عليكم. في محافظة الضالع اليمنية عام 1975 ميلادي، في شاب اسمه سالم. سالم من عائلة بسيطة جدا جدا، مجتهد في البحث عن العمل، خصوصا انه ما استكمل دراسته، لكن قدر انه يجد له يعني صنعة في بيع وشراء المواد الخاصة في موضوع الزراعة وغيرها. المهم لما حس ان وضعه بدأ يتحسن، طلب من والدته ان تشوف له يعني بنت حلال. فقالت له والله في واحدة من اقاربنا، بنت جميلة وصغيرة في العمر، وهم من نفس العائلة، عائلة والدته، اسمها قدرية. قال يا إيمانة ما عندي مانع، أهم شيء أنها ترضى أن تعيش معانا في نفس البيت، لأن أنا ما عندي الإمكانية أني أكون في بيت مستقل وكذا، لكن إن شاء الله مع الوقت. قالت لا أبد، خلينا نشوف البنت. والبنت يعني ناس أجاويد ويبون الستر. قال أنت وكل الله. فعلا والدي تخطبت البنت قدرية ووافقت، وتم حفل الزفاف، وعاش سالم مع قدرية. في أول سنة احملت وجابت له ولد سموه سمير، لكن في السنة الثانية تبين أن قدرية مصابة بمرض السرطان، وكان منتشر سرطان الدم، وكان منتشر وما كانت عارفة، لذلك توفيت على طول الله يرحمها. حزن عليها سالم حزن شديد، وخصوصا ان عنده الان ولد عمره سنة يحتاج الى ام، يحتاج الى رعاية، يعني تكالبت عليه ظروف الدنيا. الآن ما هو قادر يترك ولده بروحه، ووالدته كبيرة في السن، وخواته كل واحدة متزوجة وعندها مسؤوليات، الوضع أصبح شوي متعب. لكن بعد مرور 3 أشهر من وفاة زوجته، والدته قالت لي يا ولدي هذا قضاء الله وقدر، ولازم تستمر الحياة، يعني ولدك يحتاج إلى أم ترعاه، يحتاج إلى، وانت كذلك تحتاج الى زوجة، والبنات كثير ترى اللي يوافقون. كان متردد وخايف وما هو عارف شلون راح يكون الوضع، وزين معقولة ان امرأة اخرى يعني ممكن تحافظ على ولدي، لان اصبح ولده هذا جزء من حياته، ولده هذا يذكره بزوجته اللي توفيت الله يرحمها. فالقرار كان صعب بالنسبة له، لكن كذلك لازم يروح يطلع من البيت يشتغل يمارس عمله ويجيب المدخول ويصرف، ما يقدر إذا يراعي ولده. وفعلا ترى الأولاد لا يمكن في سن الطفولة أن يستغني عن والدته أبدا، والرجل لا يمكن أن يكون في محلها خصوصا في هالفترة. قال خلاص شوفي لي بنت حلال تكون يعني امرأة طيبة، واحرصي على ان تكون متقبلة عندي ولد وتعتبره مثل ولد. قالت لا ابدا، هذا اللي انا راح ابحث لك عنها. اما فعلا صارت تدور، وصارت يعني تبتعد عن كثير من الفتيات اللي كانوا موافقين على الزواج من سالم، لأنها تحس أن هالبنات لا يمكن يكونون على قدر من المسؤولية ويتحملون ابن أو حفيدها يعني. لكن وقع الاختيار على امرأة اسمها حفصة، علشان تعرف النصيب شو صاير، يعني مهما تجتهد في البحث عن امرأة تكون امرأة صالحة، وإذا مرب العالمين كاتبها لك أنت مستحيل تكون بذكائك تقدر توصل لها. رب العالمين يقدر. يعني كان الاختيار لحفصة هو أسوأ الاختيارات. ليش أبو طلال سوت؟ أنا أقول لكم، تزوج سالم حفصة وقال لها ولدي هذا أمانة عندك، الله واللي تبين أعطيك عيوني. قالت لا أبد، حط في بالك أني راح أتعامل مع ولدك سمير هذا كأن ابني بالضبط، ولا راح يشعر في يوم من الأيام أني أنا ماني والدته الحقيقية. قال لها الله يعطيك ألف عافية. سنة سنتين سالم بدأ يلاحظ على سمير أن في سوء تغذية، في إهمال، الولد جسمه هزيل، وهو دائما برا البيت ومشغول في العمل، فما هو عارف إيش اللي يحصل داخل البيت. صحيح إن عايشين مع والدته، لكن لهم جزء والوالدته جزء يعني خاص فيها، يعني ما تعرف يعني إيش اللي حصل. وصار يوصي والدته، يعني أمه تقول له يا ولدي أنا كبيرة وتعبانة وما أقدر أروح وأجو، يعني أنا ما أقدر أجابل، أنا يا دوب أقدر أوقف على رجولي. لكن بدت هي كذلك تراقب الوضع، واكتشفت أن هذه حفصة حقيرة بمعنى الكلمة. هذا الولد اللي هو سمير، رغم أنه كان عمره في السنوات الأولى 3-4 سنوات، كانت تضربه بشكل مستمر. كل ما بكى، وتعرفون الأولاد يبكون على أي شيء، لكن من كثر ما انضرب صار الولد يخاف، وصار يفهم إذا بمجرد إنه يبكي أو صدر من عنده صوت إنه راح يتعرض للأذى. لهالدرجة أصبح الولد يخاف ومرتعب من كل شيء، وخصوصا من حفصة اللي المفترض تكون والدته. فصارت تبين لولدها، تقول له يا ولدي أنا ما أدري شو أقول لك، أنا حاسة هذه زوجتك يعني معاملتها سيئة مع ولدك. قال لا يما حرام، أنا كل ما أجي البيت ألقاها تهتم فيه وتودي وتجيبه وتوكله. قالت لا أي نعم، يمكن يعني قدامك بس، لكن من وراك يا ولدي أنت تطلع من الفجر وتجي آخر الليل، احرص عليها. المهم بعد فترة العجوز هذه توفت الله يرحمها، والله رزقه اللي هو سالم من حفصة بولد سموه صابر، والسنة اللي بعدها جتها بنت وسموها عائشة. أصبح عنده 3 أولاد، سمير من زوجته اللي توفت الله يرحمها، وصابر وعائشة من حفصة الحقيرة. اكبروا الأولاد، وكان سالم رغم أنه يعني كان يتأكد مرات من أن تربية حفصة لابنه سمير كانت يعني ما هي جيدة، إلا أنه كان يتغاضى لأنه ما هو قادر، يعني يخاف أصلا أنه يواجهها في هالأمر، يمكن تزيد عليه من المعاملة السيئة أو أنه تأذيه خلال غيابه، فكان يشعر أنه بين نارين، يعني ما هو قادر يزعل زوجته علشان لا تصب غضبها على ولده. فيقول لا لا إن شاء الله هي بعد يعني عندها روح إنسانية، وهي كذلك أم وعندها أولاد ويتربى مع عيالها ويمشي الأمور، أو أنه يحاول أنه يتناسى هالأمور، مجبر طبعا. صار عنده أولاد منها كذلك، يعني ما يقدر يتخلص منها وهو محتاجها. المهم معكم بالطويلة، كبروا العيال. لما صار عمره 6-7 سنوات الولد وصل إلى أسوأ المراحل، مهمل بشكل واضح مقارنة مع أخوانه، والكل كان منتبه على هالشيء. انه صابر وعايشه، كانوا يلبسون احسن لبس، ياكلون، صحتهم زينه. اما سمير لا، سمير دائما هزيل، تعبان، مريض وكذا، ودائما وحيد، ما يسولف، ما يتكلم. ما كانت كذلك تحن عليه خالته، اخت امه اللي توفت الله يرحمها، تحن عليه، وكانت كل فتره وفتره تزورهم، لكن اصبحت تهتم في موضوع سمير اكثر لما اصبح عمره 6-7 سنوات، وصارت تترجى سالم، تقول له خل سمير عندي، خل. يقول له ليش؟ ايش تقصدين؟ ليش اخلي عندك؟ عنده بيت وامه موجوده، يقصد زوجته الثانيه، ومتربي وعايش يعني الحمد لله، وارجو انك ما تدخلين ولا يعني تحاولين انك تفتحين مشاكل مع زوجتي. تقول له لا، بس الولد يحتاج الى رعايه، لا احنا قاعد نرعاه، حاله حال اخوانه، وهذا وضعه، وهو صحته اصلا تعبانه، ومن هالكلام. الخاله صارت يعني تكون حذره. الخاله عندها مزرعه لزراعه القات، وفي هالعمر خصوصا في هالاماكن هذه، وكذلك بالاخص في ذيك الايام، يعني في عام 82-83، الاولاد اللي يوصل عمرهم 7-8 سنوات يبدا يعمل ويشتغل في المزارع، يعني على حسب استطاعته. فجت فكره في بال خاله سمير، تمسك الولد تقول له تعال مر علي، لانهم قريبين منه، تقول له علشان تلقى له مدخول او مصدر رزق، يعني انه يصرف على نفسه. قالت اعطيك الشتلات، هذه شتلات القات من المزرعه، هي اللي تقطفهم وتربطهم، هي تبيع اصلا، هي تبيع اللي ياخذون يتاجرون بالقات، لكن تبي يعني تفتح الابواب للتجاره. تقول له اخذ هالشتلات وروح للسوق، حط لك بسطه وبيعهم بالقيمه الفلانيه، هذول لك انت الفلوس، لكن لما تحصل على الاموال عطني اياهم اخبيهم لك، اشتري لك ملابس، اكل. قال اوكي الولد، تعطيه شتلات يروح للسوق فعلا، وكان من يعني اجود انواع القات. احنا بغض النظر عن موضوع القات، يعني يعني حلال حرام مكروه قانوني غير قانوني، هذا موضوع ثاني، احنا نتكلم في القصة. الولد ياخذ القات يبسط بالسوق، يجون بسرعة يشتروا منه، لانه يبيع بسعر المعقول، حتى التجار صاروا ياخذون منه، بدل ما يروحون للمزرعة ياخذون من منو؟ من سمير. يشوفون انه يجيب من المزرعة الفلانية مرت ذيك المرة، ويعطيهم نفس السعر، وهي كانت تتعمد تقول له بيع بالسعر الفلاني، تبي تعلمه يعني شلون يدخل السوق. اول سنه، ثاني سنه، ثالث سنه، رابع سنه، طبعا كانت كل ما تاخذ منه فلوس تروح تشتري له، تبدل له ملابسه، وابوه صار ينتبه، وصارت تقول انا قاعد اشغل ولدك معي، فيقول ما في مانع يعني عادي. لين صار عمره 10 سنوات، 11 سنه، تزيد له الكميه اللي يشتريها من مزرعتها، وصارت إيه تبيع له بالجملة، وهو يبيعها مفرد في السوق، وصار معروف سمير، ينتظرونه كل يوم الزباين اللي ياخذون منه، وصار يوصونه ويطلبون منه كميات أكبر، وصار يستعين هو في أشخاص يشيلون معاه من المزرعة. والخالة كانت مبسوطة، تجمع له وتشتري له. طبعا ليش ما تعطيه؟ لأنها كانت تخاف من حفصة، وكل ما حفصة تسأله أنت من وين تجيب هاللبس، من وين كذا، يقول أنا أشتغل وآكل وكذا، يعني كم تطلع؟ ما كان يقول لها المبلغ الصحيح، يعني يقول لها مثلا 10% من المبلغ اللي هو يحصل عليه، ولا يقول. كانت هذه توصيات خالته، لين أصبح عمره 12-13 سنة، الولد عنده مبلغ عند خالته، ولا وهي كذلك زادت للمبلغ. فكل ما يسألها تقول له عندك المبلغ الفلاني، تبيهم شيء؟ قال لا والله يا خالتي انا ماني محتاج، يعني ما انت مقصر معي، بالمشتريات والكل ما احتاجه وكذا، وصارت تشتري له دراجة يروح فيها ويجي وكذا، تشتري له مثلا ادوات عشان يبسط والطبلية او الطاولة اللي يحط فيها اغراضه، وماشي معاه الامور حلاوة يعني. يوم من الايام قالت له يا ولدي علشان تستثمر فلوسك بامكانك انك تبني بيت بجانب بيت ابوك بالمبلغ اللي عندك وتكون انت صاحب البيت هذا، بدل ما انتم كلكم نايمين في غرفة واحدة وما عندكم الا حمام واحد وبيتكم قديم وكذا وحالتكم حالة، هذا المبلغ يكفيك وانا اجيب لك المقاول. اللي قال له والله يا ريت فعلا، كلم ابوه قال له يا يبانا ببني بيت جنب بيتك، وهو بيت يكون لنا يعني كلنا نسكن فيه، يكون اوسع وجديد وكذا. قال انت من وين؟ قال خالتي تساعدني. قال له اوكي. فعلا بنى البيت، وبعد ما جهز قال لهم يلا تعالوا، رغم ان الولد عمره يعني 14-15 لكن اصبح مفتح باللبن، ذهين ذكي، رغم المعاملة السيئة المستمرة من حفصة الحقيرة هذه، لكن الولد خلاص بدأ يعتمد على نفسه، وحتى أنه مو مهتم في البيت ولا يأكل في البيت ولا يشرب، عايش كل حياتك برا، الآن أصبح البيت ملك له لكن على أرض أبوه. المهم سكنوا في البيت الجديد ومبسوط ورد يعني إلى شغله في تجارة القات، وأصبح من تجار القات المعروفين في المحافظة بدعم من المزارع، من مزرعة خالته وكذلك المزارع المجاورة، طبعا علاقات خالته وكذا انه خصصوا هالمنتج لسمير، وهو سمير كان ولد جدا امين معاهم في البيع والشراء، الكل كان مبسوط منه. بعد فترة من السكن في البيت الجديد، ويوم من الايام وتبدأ حفصة تصرخ وتلطم وسوت فضيحة لما جاء سالم من الشغل. ايش صاير يا مرة؟ ايش المشكلة؟ قالت ولدك سمير الحقير اللي انا ربيته مثل ولدي بدأ يتحرش فيني. قال له شنو؟ قالت له اي نعم، الولد الآن أصبح يعني مراهق وصار ينظر لي نظرات يعني غريبة، وأنا كنت منتبه عليه من زمان لكن الآن تجرأ وحاول أنه يعتدي علي وأنا طردته من البيت. الأب انجن، شلون ولدي سوى هالشي وكذا؟ من الشهود صابر وعايشة أمهم علمتهم. أي نعم يبا احنا شفناه وهو قليل ادب وكذا، وينتظر سالم ولده سمير لما يرجع من الشغل. سمير ما يدري عن اي شيء، اول ما دخل البيت ومبسوط وراجع من السوق او يضرب ابوه بعصا على الراس ضربه فتح له راسه. الولد كان مصدوم، ابوه كان حنون على سمير، يدري انه يعني يتيم وانه من صغره اشتغل وكذا، لكن انه يوصل فيه الامر انه يتحرش بحسبة والدته اللي خالته هذه، هذا امر لا يغتفر. وبلحظة غضب ضربها بالعصا وصار دمه ينزف. الولد بكل ذهول يسأل ابوه ليش انا ايش عملت يعني؟ قال شلون تتحرش؟ هذه مثل أمك، هذه كذا، وهذول أخوانه يشهدون عليه. قال له من اليوم طالع مالك عيش عندي في هالبيت، والبيت هذا مبني على أرضي يعني بيتي أنا، وأنا متبري منك إلى يوم الدين، ويطرده من البيت. والولد طلع من البيت من الحزن اللي فيه والقهر، وأبوه يعني شو يسوي؟ يرد على أبوه ودمه ينزف. راح لخالته، خالته صارت تبكي عليه قالت لي يا ولدي هذه حقيرة، وأنا أدري إن أنت أنظف وأطهر شاب هالدنيا، وأنت أصلا من عمرك وأنت مظلوم، لكن خيرة خلي أبوك يعرف قيمتك بهالدنيا. قالت له تعال عيش عندي في هالمزرعة، وثاني يوم وتروح وتسجل المزرعة باسم سمير، وقالت له هذا الصك والمزرعة حلال عليك والله يقويك، وأنا ما أبي منك شيء، واستمر في تجارتك. صار هو اللي يزرع وهو اللي يبيع، وصارت تنهال عليه الفلوس. الولد شاطر بعد في تجارته، وعنده بيت في وسط المزرعة، بيت قديم، لكن بدت أموره تتحسن، اشترى له بيت، اشترى له سيارة، وطلب من خالته تشوف لبنت حلال. جابت لبنت اسمها، من عائلة بسيطة، بنت جميلة مؤدبة ومنفس وضع سمير. في البداية راح يعني يتقدم لها مع خالته. أبو البنت قال وين أهله، وين عزوته، وين خواله، عمامه؟ قالت والله ما له بهالدنيا إلا أنا، أبوه طرده من البيت وأمه متوفية، وشرحت له وضع سمير. الرجل قال والله عطوني فترة أسأل. يوم بدأ يسأل قالوا له الولد هذا عجيب، رجل بمعنى الكلمة، شغيل، مؤدب، محترم، أمين، والله ما تلقى أفضل منه بهالشباب. مسك سمير قال له إذا ما عندك أبو اعتبرني أنا أبوك، والله عطاك البنت والمهر اللي تقدمه. قال لا والله يا عمي الخير واجد، واللي تامر عليه حاضر. ويتزوج سمير، حتى إن لا عزم أبوه ولا دروا عنه، ويتزوج هالمرة ويعيش في بيته، وما شاء الله مرتاح وخير، وكان يرعى خالته، ما قصر فيها. حتى لما كبرت يعني وصارت تحتاج إلى رعاية، كان موجود سمير وهو ولدها. هذيك طبعا متوفي زوجها وما عندها عيال، صار سمير هو ولدها وهو كل شيء في الدنيا لها. المهم طبعا الأكشن في القصة ما بدأ. زوجة سمير بعد فترة صارت يعني عرفت وضع سمير مع أبوه، وقال لها القصة وشلون حفرت لحفصة زوجة أبوه وشلون كانت تعذبه ومن هالكلام. بعد فترة صارت تقول حق سمير، سمير أنت ما شاء الله عليك، والله يا رجل محترم وعندك خيم رب العالمين والكل يحبك، لكن عندك شيء بسيط ناقصك. قال شنو؟ قال أهلك، انت قاطع ابوك واخوانك يعني خلاص سامحهم، وترى الدنيا ما تسوى، ابوك رجل كبير ما تدري يمكن الله ياخذ امانته وبعدين التحسف والتندم، خلاص ارجع لابوك وغلط ما يخالف، اذا ما تغفر الزلة لابوك تغفرها لمنو؟ صار يفكر، وهو اصلا مشتاق لابوه، مشتاق لاخوانه، ومشتاق للحقيرة حفصة، لكن خايف، خايف يعني مع التشجيع من زوجته، وهي بنت اصول وبنت اجاويد، يعني تقول له سامح وخلينا نشوف عمي وخلينا نشوف اخوانك. قال لها ماشي، وفعلا يوم الايام قال لها امشي معي، ويروح الى بيت ابوه. طبعا هو سكن في منطقة بعيدة عنهم شوي عشان لا يشوفهم ولا يشوفونه. لما راح لهم ابوه طار من الفرحة ويحضن بسمير ويبكي، يا ولدي معقولة ابوك وغلط، معقوله تهجرني؟ قال يا يبا انت تبريت مني، انت ضربتني، انت اتهمتني، والله العظيم انا بريء. قال ادري ادري، ما يخالف، هذه حسبه امك وكذا، والحريم تدري مرات يكبرون يهولون المواضيع. المهم تراضوا. يوم رجع لهم ويكتشف ان وضعهم المادي كان تحت الصفر. الابو صار ما عنده قدرة انه يطلع من البيت، كبر. واخوه صابر صار صايع ضايع، مدمن ورعي مشاكل وسرقات، ويمسكون الشرطة يسجنونه فترة ويطلعونه، يعني صاحب سوابق ورعي بلاوي. وأخته عايشة يوميا بعلم من أبوه تطلع من الصبح إهي وأمها حفصة يروحون يشحذون وما يرجعون إلى آخر الليل. قال لهم شنو صار فيكم؟ ليش كل هذا؟ قال شنو نسوي يا ولدي؟ أخوك صابر هذا ما منه فائدة، وأنا ماني قادر أشتغل ولا أني أعيشهم. وصارت أمك حفصة وبنتها يروحون يشحذون. قال لهم لا لا لا، هالكلام هذا ما يصير، ومن اليوم وطالع ممنوع تطلعون من البيت وتشحذون من هالكلام هذا. وصار يزف حتى بحفصة، أنت عطيتك وجه، طبعا هو كبر الحين، قال عطيتك وجه وخليتك تحكمين في أبوي وحتى أختي. صحيح أن أختي من أبوي، لكن ما أسمح لك أنك تأخذينها وتشحذين فيها. وصابر هذا خليه يتعدل غصبا عنه، مو بكيفه. وفعلا اهتم فيهم وصار يوميا يجلس عندهم، صارف عليهم وضبط امورهم وحسن كثر ما قدر، لكن صابر ما منه فايده، رجل يعني او شاب لكن طايش وراعي بلاوي، تركه على صوب. اهم شيء ان اخته وزوجته أبوه ما يطلعوا من البيت ولا يشحذون، ويوفر لهم كل شيء ويصرف على أبوه حاجياته بالكامل. تم شمل العائلة وزانت الحياة والأمور طيبة، لكن كانت عنده مشكلة سمير مع أخوه صابر. أخوه صابر ما منه فايدة ولا في علاج، رغم ذلك كان يركض وراه يصرف ويسدد عنه الديون ويحل مشاكله، يحاول إنه يصلح أخوه. في هالفترة بدأت تحس الحية الرقطة اللي هي حفصة بأن سمير أصبح هو الكل بالكل، وشلون رب العالمين رده وخلاه قادر ويصرف وهو شايل البيت وهو المسؤول وعنده خير يصرف عليهم. اطمعت بحلال سمير نفسه، وشافته مبسوط ومتهني مع زوجته، ورغم ان زوجته هذه بنت حلال وهي اللي خلته يرد لها هلا، وصارت يعني تعامل حفصة كأنها والدتها، لكن ذيل الكلب عمره ما يتعدل على قولتهم. هذه حفصة بدأت تحفر وتخطط شلون تحصل على حلال سمير ويكون لها ولعيالها. شنو أنسب طريقة؟ قالت أورطة بجريمة اللي ما يطلع منها، اللي ياخذ فيها يا إعدام يا مؤبد، أدفع وحرض على قتل زوجته. بهالطريقة تخلص منهم هم الاثنين، هذه ينسجن وهذه تموت والحلال كله لنا. فالفكرة اللي صارت في بالها ان شلون تخلي سمير يقدم على قتل زوجته يوم الايام. هي عارفة الان تحركات سمير متى يرجع البيت ولزوجته، ونسى كل الظلم اللي كانت تمارس عليه زوجة أبوه، كان جدا متسامح وهو كذلك مع زوجته. فترصدت حركاته متى يجي البيت وشلون كانت زوجته تستقبله وكذا، وتشوف ان زوجته تهتم فيه، يعني تنتظره وتتزين ودائما كل ما يوصل تهب تنطر عند الباب يا هلا وهالعشا ولابسة اللبس الحلو وهالعطر يعني عايش بجنة سمير. وتمسك ولدها الحقير هذا صابر قالت له اسمع، أبيك تتلثم وتلبس لبس وكذا علشان ما يعني تخفى إنه ما يعرفك، وتكون موجود داخل البيت، وفي لحظة اللي أشر لك فيها تدخل إلى غرفة زوجة أخوك، وأول ما تحس إنه يبي يدخل إلى غرفته على طول تفتح الشباك وتهرب منه، وإذا جاء بيلحقك أنا أحاول أني أمسكه وما أخليه يوصل لك أو يمسك فيك، ونتهم زوجته بأنها على علاقة بشاب، وكلنا نشهد بأن أكثر من مرة إحنا اشتبهنا ونسمع أصوات داخل غرفتها في وقت غياب سمير، ونخليه يقتلها ونخلص منه، أهو يروح سجن وهذه تنقتل، وكل حلال سمير راح يكون لك أنت وأختك. هذاك أصلاً يدور الفلوس، أنكر أخوه بلحظة، قال لها أبداً تربية أمه الحقير، ويسوون هالخطة هذه. فعلاً جاء سمير فتح باب البيت الخارجي، أول ما دخل ولا يلقى زوجته برا، طبعا متخبي صابر بدون علمها يعني داخل غرفتها، وهي المسكينة ولا تدري عن شيء، ومتزينة ومتعطرة وطالعة في الصالة، وهذاك متخبي، وأمه طبعا هي المرغبة للوضع. أول ما جاء سمير اللي بيدخل غرفته، ولا هذا الرجل اللي فاتح الشباك ويقفز، طلع سمير يركض يحاول انه يمسكه من الخلف، ويصادف حفصة اللي مسكت فيه. ايش صاير؟ قال وخري حني خلا اشوف الرجال هذا. المهم طالع ما لحق عليه، وصارت حفصة تبكي، والزوجة مصدومة ومذهولة وما هي عارفة شو اللي حصل، هذا شنو الفيلم اللي صار. لكن حفصة لما صارت تبكي ورجع سمير ويمسك بزوجته ويطالع بحفصة اللي تبكي، يقول لها يا يما انت ليش تبكين، يعني يسميها امي يعني. قالت انا من زمان كنت اشوف هالاشياء هذه تسويها زوجتك، وكنت اتحسر كل يوم، ما ودي يا ولدي انت يعني انك تتعرض لهالموقف وتكتشف ان زوجتك اللي انت تحبها وتصرف عليها وانها تخونك والزوجة تطالع فيها مصدومة. قال ايش قاعد تقولين انت، منو هذا، انا والله ما اعرفه، هذا اول مرة اشوفه. قال لا تصدقني يا سمير، حفصة تقول لا تصدقني، اسأل اختك، واختها تقول اي نعم هذا اللي صار، واحنا من زمان نسمع اصوات داخل غرفتها وعندها عشيق، ولكن احنا ما شفناه بعيننا، نسمع اصواته وكذا ونخاف تدخل، انت صاحب الحلال هذا كله واحنا عايشين عندك، وانت ما قصرت ويانا، ما نحب نزعج زوجتك وبكره انت تأذينا ولا تقول ان احنا يعني حاقدين عليك، علشان كذي احنا كايفين خيرنا شرنا. ولا على جيت صابر بدل الملابس ودخل، صاير طبعا سمير ما تمالك نفسه، بدا يضرب بزوجته وهي تحلف، ويجي صابر يفرقهم. قال يا اخوي لا تمد ايدك على بنت الناس، يا اخي احنا كلنا نعرف انها تخونك وكذا، لكن لا تقتلها، لا تموت بايدك. قال واقر يحاولون ان يشعلون النار فيه، لكن سمير لحظة ادراك قدر موضوع الفضيحة، وان بهالصورة هذه انا يعني راح افضح نفسي اكثر، وهو شوي حكيم، فقال خلاص لم اغراضك ويلا على بيت اهلك. وفعلا خذاه والبنت تبكي وترجاه وتحلف وتقسم، والله ما اعرف هذا، والله كذابين، والله قال لا ما ينفع الكلام، يلا لا، ويرميها بيت اهلها، وقال لاهلها ترى بنتكم أنا مسكتها متلبسة مع رجل وهرب ما قدرت أمسكه، ولا هي راضية تعترف منه، وتعالوا في شهود عندي زوجة أبوي وأخوي وأختي. طبعا أهلها انصدموا، ناس محافظة، البنت كانت تصرخ ومنهارة، لكن من بيصدقها؟ الكل ضدها. ما طولت البنت، على طول تناولت السم وانتحرت. وصل خبر حق سمير وأهلها أن المرأة انتحرت، وحزن عليها حزن شديد وتضايق. وأنا كأني استعجلت، ما تثبت يعني البنت شلون تقسم وتحلف، وعمري ما شفت عليها شيء، لكن أصدق منه وكذب منه؟ انجن، دخل في حالة من الحزن والاكتئاب وغضب ومضايق، ما هو عارف هو اللي سواه صح ولا غلط، وانه كأنه هو اللي دفعها للموت. المهم سوى عزاء، وهني كانت الطامة الكبرى، قال خلاص انا بسوي لها عزاء عن يعني العيش والملح اللي بيننا، واذا كانت غلطانة الله يسامحها، لكن كذلك امام الناس نستر على موضوع الفضيحة اللي صارت، ونكتفي بفضيحتها انها يعني سودت وجهنا قدام الناس وانتحرت، والناس بدأت تسولف وليش وشنو الأسباب ومن هالكلام، خلاص أقل ما فيها سوي لها عزاء. فعلا جهز هالبيت وصار يستقبل الناس للعزاء أول يوم ثاني يوم، وصار يحط من هالذبايح غدا عشاء، وقبل الناس تقعد ثلاثة أيام تذبح وتطبخ وهم عندهم مأساة وعندهم عزاء. يعني والله الله يعين اللي عندهم عزة. الحمد لله الآن بدأت ناس تصحى وتوعى على هالشيء، وإنه يكون العزة يوم واحد ويكون في المقبرة ويكون سلام سريع وخلاص، يعني الناس بروحهم اللي فيهم كافيهم. كان أول مشقة صراحة العزاء، شيء متعب ويخلي الواحد ينهار نفسيا وماديا وكل شيء. المهم وهذا مسكين ياخذ العزة فيها يوم الثاني، وهو المفترض انه يسوي لها العزة لليوم الثالث، اليوم الثاني بالليل. وهو طبعا كان واصل مرحلة من الحزن شيء كبير على زوجته، يحبها، ليش خانتني، ليش كذا، هل هي فعلا خانتني، هل هي مظلومة، ما هو عارف. او تجي حفصة الحقيرة، شوف رب كلمة قالت لصاحبها دعني، غصبا عن الشخص الكلمة هذه تطلع منه علشان ينفضح. هذا اللي صار مع حفصة، راحت له قالت له يا سمير انت شلون تسوي عزة حق واحدة، عفوا عاهرة ما هي شريفة، خانتك، امرأة سيئة السمعة. يوم سمع الكلمة أو ينجن شنو، وعلى طول هو حاط خنجر في جنبي هذه، ويرفع الخنجر ويطعنها في رأسها. خلاص جاب كل الضيم اللي شافه في حياته من هذه المرة هذه الحية، والكلمة هذه قضت عليه، خلته ينفجر، ما تحمل انها تهين زوجته حتى وهي ميتة وفي العزة، او يطعنها بالخنجر في رأسها ويركز الخنجر في الرأس، وطاحت في الأرض ميتة. جت بنتها تصارخ وتدافع، وهو بعد يعرفها هذه تربية امها الحقيرة، وياما شاف منها الضيم، ويخنق اخته خنق لين طلعت روحها، ويقتلها جنب امها. تو يطلع من البيت ولا على جيه صابر، ويطلع الخنجر ويحطه على رقبه صابر، وبدا يقول له انتم اصلا انتم اللي دمرتوني، انتم اللي كذا انت. صابر قال له والله راح اعترف لك بشيء، بس لا تقتلني. قال له شنو؟ قالت ترى احنا اللي سويناها التمثيلية، وان البنت شريفة واللي كان في غرفتها هذا انا، وكنت متخبي وهي ما تدري، يعني قلت لك الحقيقة الله يخليك لا تقتلني. وينحر اخوه في لحظة، اثناء ما حط اخوه عند باب البيت منحور، ولا ابوه جاي يتمشي شوي شوي ما هو عارف ايش اللي حاصل، طالع من بيت العزاء يعني، ويشوف المنظر، سمير ماسك الخنجر كله دم وفي الارض، ولده صابر منحور، او يصرخ الشايب او يدخل البيت ما في صوت ما، ويلقى بنته ميتة وجنبها حفصة مقتولة، وما تحمل هالصدمة وقف قلبه ومات. طبعا سمير سلم نفسه لرجال الأمن واعترف بجميع التفاصيل، قالهم هذا اللي صار معي، السالفة كذا كذا كذا، وأنا بسبتهم اتهمت زوجتي وراحت وانتحرت، وكانت بريئة شريفة والله يرحمها ويغفر لها، هي اللي خلتني أرد العلاقة وياهم، وأنا كنت أصرف عليهم وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. لكن بالطويلة تم محاكمته، احكموا عليه بالقصاص، لكن بعد مرور عدة محاكمات في الجلسة الأخيرة تم تخفيض الحكم، وبدل إيداع سمير في السجن تم إيداعه في مستشفى للطب النفسي، لأن الرجل فقد عقله. وإلى يومنا هذا يعيش سمير بن سالم في مستشفى للأمراض العقلية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.